راسه ومره شافوني كويس الكل طقي موت محسوبه برج الحوت على طول انا مش مبسوط لو مره شافوني كويس الكل طقي موت طلعات جديدة من على الأرض اللي احنا يلا علي الأمبر يا محمد ماشي هو يقول تا تا تا تا وانت تقول علي الأمبر يا محمد ماشي يابا يلا جاهزين يلا تاني الله يرضى عليك تاني وخلي الناس هي اللي تقول بس علي صوتك شويه يلا بينا اهو يلا حمص تاني. والسايا في العالمي عملوا لي كمان تمثال وبحي